بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم، اللهم صل وسلم أجمعين. الجمع بين اثنين في قبر واحد، يعني حكم الجمع بين اثنين في قبر واحد هل يجوز أم لا؟ وإذا جاز فمتى؟ في بعض الأحوال طبعا يجوز، في بعض الأحوال ولا يدفن اثنان ابتداء في قبر واحد، بل يفرد كل ميت. هو الأصل أن كل ميت يفرد بقبره، هذا هو الأصل، لكن يستثنى في بعض الحالات كثرة الموتى، واحد ما يلحق يدفن مئات آلاف تموت، يعني كما إذا كان طاعون أو المجازر اللي تحصل الآن مثلا في بعض الجهات، يقتل بلحظة 50-30 وبعدها شوي كذلك، أو كان الأرض مكان الدفن بقعة الدفن قليلة والموتى كثيرون، هذه أيضا حالة استثنائية. نعم. بل يفرد كل ميت بقبر حال الاختيار للاتباع، حالة الاختيار أي في حالة الاختيار يفرد كل ميت بقبر، فلو جمع للاتباع يعني والأصل هكذا. فلو جمع اثنان في قبر واتحد الجنس كرجل، يعني كرجلين أو امرأتين، كره عند الماوردي. أي نعم، يكون مكروها عند الإمام الماوردي، وحرم عند السرخسي. سرخسي، نعم. شوف عندك بالحاشية عند السرخسي. شيخ سليمان قال رحمه الله قوله وحرم عند السرخسي، لكن الحرمة ليست مقيدة باتحاد الجنس ولا بنحو محرمية، بل هو حرام مطلقا عند السرخسي، حرام مطلقا. نعم. سواء كان بينهما محرمية أو لم يكن بينهما محرم، إن مجرد الجمع بين اثنين حرام هنا. نعم. طيب. إيه؟ قال في الروض وشرحه وإن رجيت حياة جنين ميت شق جوفه. هذا مسألة ثانية، يعني لو ماتت امرأة حبلى ورجونا حياة ما في بطنها، يجب شق بطنها قبل أن تدفن، لأنه هذا في عندها في طفل حي، وهذا يعني حياة الطفل إخراجه حيا يبيح شق بطنها، عمل عملية قيصرية وجوبا، يعني مو جوازا. أما إذا شككنا في حياته ما نشق ولا ما نشق بطنها. وحرم عند السرخسي ونقله عنه النووي في مجموعه مقتصرا عليه. على الحرمة، يعني النووي نقل عن الحرمة عن السرخسي حرمة الجمع، ولم يذكر رأي الماوردي. وعقبه بقوله ايوه حنفي. شيخنا كيف حنفي؟ مين الماوردي؟ لا السرخسي. لا هذا غير، في سرخسي الشافعي. لا في عندنا سرخسي أيضا، الشافعية عندهم سرخسي. اي نعم، سرخس بلد فيها علماء، في ناس أحناف وناس شافعي. نعم. طيب. وعقبه بقوله وعبارة الأكثرين ولا يدفن اثنان في قبر. أيوه. ونازع في التحريم السبكي وسيأتي. السبكي كأنه لم يرتض التحريم، يعني يذهب إلى مثلا الكراهة مثلا، وسيأتي ما يقوي التحريم. وسيأتي الشربيني يقول سيأتي ما يقوي التحريم، تحريم الجمع بين اثنين في قبر واحد. طبعا هذا عند عدم الضرورة، الكلام كله عند في حالة الاختيار، يعني أما في حالة الضرورة لا، ما يعني تزول الحرمة في حالة إلا لحاجة. إلا لحاجة يجوز الجمع بين، أي لضرورة كما في كلام الشيخ. المراد بالحاجة هنا الضرورة، لا الحاجة المعروفة عند الأصوليين وهي ما كانت أقل من الضرورة، لأنه عندنا ضرورة ضرورية ضرورات حاجيات تحسينات أو تكميليات. نعم. لا المراد بالضرورة هنا، المراد بالحاجة هنا الضرورة، أي لضرورة كما في كلام الشيخين أن كثر الموتى. هذا أتى بمثال للضرورة كأن كثر الموتى. وعسر إفراد كل وعصر إفراد كل ميت بقبرهن فيجمع بين الاثنين أو أكثر حتى والأكثر حسب الحاجة نعم في قبر بحسب الضرورة وكذا في ثوب للاتباع أو كذلك إذا كان ما يوجد عندنا كل واحد له ثوب كل واحد له ثوب ممكن أن نجمع كل اثنين بثوب واحد طويل عريض ونلف يعني مثل ما الآن كياس يعني حط كياس الأشلاء الأموات لهم نسأل الله العافية الله يرفع هذا عن هذه الأمة والله فعلا سبحان الله أنا كل ما أسمع بهذا القتل أسمع يعني أتذكر قوله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يكثر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال الموت يكثر الموت يكثر الموت بسبب القتل نعم كذا في ثوب للاتباع في قتل أحد رواه البخاري نعم قال هنا الحاشية قوله وكان في ثوب واحد لكن الحجز بينهما حينئذ واجب يعني يعني يجمع اثنان في كفر واحد لكن ما يلتصق أجسادهما ما يلتصق جسم أحدهما بالآخر إنما يوضع حاجز ولو خشبة أي حاجز يوضع بين الجسدين يعني فيقدم حينئذ أفضلهما يقدم أفضل الاثنين في التكفين أو في القبر يعني هو في كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني إذا جمع بين اثنين يسأل عن أفضلهما فإذا أشير إليه الصحابة أنا طبعا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف جميع الصحابة على انفراد كل واحد لكنه يسأل من أفضل الاثنين هؤلاء الاثنين فيقال مثل هذا أفضل مشهور عندهم العبادة أكثر فإذا أشير إلى أحد ما قدمه صلى الله عليه وسلم قدمه في القبر نعم فيقدم حينئذ أفضلهما ندبا وهو الأحق بالإمامة وهو الأفضل الأحق بالإمامة لو كان حيا ومعه غيره معه الثاني لو الاثنين هذول اللي ماتوا لو كان حيين وأراد كل واحد منهم أن يتقدم إماما بالناس من الحق بالإمامة الأحق بالإمامة هو الأفضل بعد الأحق بالإمامة في الحياة هو الأفضل بعد الموت وهو الأحق بالإمامة إلى جدار القبر فيوضع إلى جدار القبر يعني لا إلى جهة القبلة يعني لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل في قتل أحد عن أكثرهم قرآنا فيقدمه إلى اللحد لكن لا يقدم فرع على أصله أي لكن الابن لا يقدم على الأب وإن كان الابن أكثر قرآنا مثلا أو أكثر فضلا صلاحا يعني احتراما تأدبا مع الأب نعم لكن لا يقدم فرع على أصله من جنسه وإن على فرع على أصله من جنسه يعني من جنسه بأن كان ذكرين لكن إذا كان مثلا أنثى وذكر مثلا حتى يقدم الجد ولو من قبل الأم ولو الجد من جهة الأم نعم وكذا الجد قاله الأسنوي وكذا الجدة وكذا الجدة قاله الأسنوي فيقدم الأب على الابن يقدم الأب على الابن وإن كان أفضل وإن كان الابن أفضل من الأب وإن كان أفضل منه لحرمة الأبوة أي لحرمة الأبوة نعم وتقدم الأم نعم على البنت نعم وإن كانت أفضل البنت أفضل من أمها وإن كانت من جهة العلم والحفظ القرآن أما الابن نعم. مع الأم فيقدم قال إن إذا كان إذا اتحد الجنس وقلنا إذا اختلف الجنس لا ممكن يقدم مثلا الابن على أمه الابن يقدم على الأم نعم بينما الابن لا يقدم على الأب. أما الابن مع الأم فيقدم فضيلة الذكورة ويقدم الرجل لفضيلة الذكورة لها فضل. نعم. ويقدم الرجل على الصبي ويقدم الرجل البالغ على الصبي والصبي على الأنثى والصبي على الخنثى عفوا والصبي على الخنثى والخنثى لا على لا حتى الصبي يقدم على الأنثى. إيه بس مكتوب بس في نعم عندنا لأنه في خنثى احتمال الذكورية يعني إذا خنثى وذكر يقدم الذكر وإذا في خنثى وأنثى يقدم الخنثى. نعم والخنثى على المرأة على المرأة إيه؟ لأنه احتمال أن يكون ذكر هذا الخنثى. نعم. ولا يجمع رجل وامرأة في قبر إلا لضرورة إلا للضرورة فيحرم الجمع بين المرأة والذكر الجمع يحرم في القبر إلا للضرورة. قال فإيش فيحرم الجمع عند عدمها كما في الحياة عند عدم الضرورة. أما للضرورة ترتفع الحرمة إذا كان هناك ضرورة ترتفع الحرمة. قال ابن الصلاح ومحله إذا لم يكن بينهما محرمية إيه؟ إذا لم يكن بينهما أما إذا كان في محرمية مثل زوج وزوجته أو ابن وأمه لا هذا يعني ما يحرم. نعم. إذا لم يكن بينهما محرمية أو زوجية وإلا فيجوز الجمع. قال الأسنوي وإلا فإذا كان بينهما محرمية يجوز الجمع وهو متجه والذي في المجموع إنه لا فرق فقال أنه حرام حتى في الأم مع ولدها. وقال في المجموع إنه لا فرق قال أنه حرام حتى في الأم شو العبارة بالله عندك بعدين قال شيخنا وهذا هو الظاهر يعني رجحه أنه إيش قال وهذا هو الظاهر هذا كلام النووي يتابع ولا شوف الآن شوف ماذا قال عندك علق على ولا يجمع رجل وامرأة في قبر إلا لضرورة. إيه هات نشوف. أي متأكدة بخلاف الجمع بين الرجال فقط أو النساء فقط. إيه. فإنه يجوز بمطلق الضرورة كما تقدم. وقوله كما في الحياة أي فإنه يحرم جمعهما في مكان واحد. ثم علق على قوله وهذا هو الظاهر. إيه. معتمد. إيه وهذا هو الظاهر معتمد. أيوة. المعتمد إيش عندنا نرجع الظاهر نرجع اقرأ لي من قال والذي في المجموع إنه لا فرق فقال أنه حرام حتى في الأم مع ولدها أنه لا يجوز جمع الذكر مع الأنثى هذا قصد الكلام يعني ما حتى هو لا يجوز جمع الذكر مع أمه يعني إذا بلا ضرورة يعني بلا ضرورة. نعم طيب تابع أنه حرام حتى في الأم مع ولدها وهذا هو الظاهر. نعم. إذ العلة في منع الجمع الإيذاء فقط لأن الشهوة قد انقطعت لأنه ما في شهوة حتى نقول أنه لكن هو العلة الإيذاء للإنسان كما ورد في الحديث الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي يعني أنت تصور إنسان في حال الحياة نايم بجنبك يعني ملتصق فيك بجنبك يعني تتأذى أكيد تتأذى فلا فرق بين المحرم وغيره يعني حتى لو كان محرمين لبعضهم النووي يختار الحرمة يعني هذا عند عدم الضرورة ولا يعني بين أن يكون يعني هو ظاهر ما تقدم أنه إذا كان بينهما محرمية يجوز الجمع بينهما في قبر واحد فقال لا هذا عند الضرورة نعم أما عند عدم الضرورة لا يجوز الجمع بينهما ولو كان محرمين خلافا لابن الصلاح والأسنوي نعم والأسنوي خلافا لابن الصلاح نعم ابن صلاح الأسنوي قال إذا كان بينهما محرمية يجوز الجمع وإن لم تكن ضرورة. ثم النووي اختار لا اختار الحرمة، قال لأنه هو الحرمة للإيذاء لا لأجل الشهوة، لأن الشهوة تنقطع بالموت. فلا فرق بين المحرم وغيره، وغيره، ولا بين أن يكون من جنس واحد أم لا، أم لا، والخنثى مع الخنثى أو غيره كالأنثى مع الأنثى. نعم. والصغير الذي لم مع الذكر. إيه؟ والخنثى كالأنثى مع الذكر. الخنثى مع الخنثى أو غيره كالأنثى مع الذكر. كالأنثى مع الذكر. أيوة. والخنثى مع غيره كالأنثى مع الذكر. يعني هذا مثال على الخنثى. نفس الشيء. والصغير الذي لم يبلغ. والصغير الذي لم يبلغ يعني عمره 10 سنين مثلا. كالمحرم. إيه حكمه حكم المحرم. إيه. يعني حتى ولو لم يكن يقرب للمرأة ممكن يدفن إذا كان دون البلوغ، يعني عمره 9 سنوات 8 سنوات ممكن يدفن مع امرأة لا تقرب له ليست أمه ولا أخته، يجوز هذا، يعني كأنه محرم لا يعني صغير. هذا طبعا عند الحاجة أو عند الضرورة. ويحجز بين الميتين بتراب. وإذا أجزنا الجمع في القبر، أجزنا الدفن أجزنا الجمع بين اثنين في القبر، فينبغي أن يحجز بينهما بين الميتين بتراب مثلا، بحاجز يعني، هذا يوضع بين الميتين شيء من التراب كحاجز يعني. يحجز بين الميتين بتراب حيث جمع بينهما ندبا استحبابا كما جزم به ابن المقري، استحبابا كما ذهب إليه إسماعيل بن المقري في شرح إرشاده، في شرح له شرح إرشاد، الإرشاد لابن المقري عليه شرح اسمه التمشية أو إخلاص الناوي مطبوع. ولو اتحد الجنس. وأما نبشه بعد دفنه، ولو اتحد الجنس حتى لو كان ذكرين أو أنثى امرأتين يستحب الحجز بينهما بتراب. وأما نبشه بعد دفنه طيب الآن حكم النبش بعد الدفن هل يجوز أم لا؟ هو يجوز في بعض الأحوال ويحرم فيما سوى ذلك. نعم. وأما نبشه بعد دفنه وقبل البلا، وقبل أن يبلى، هو النبش بعد البلا جائز لكن قبل البلا لا يجوز إلا في بعض الحالات. قبل البلا عند أهل الخبرة بتلك، طبعا أهل الخبرة هم يحددون متى يبلى الميت، هذا يرجع إلى الأرض والجو، إذا كان الجو الأرض شديدة يعني في حر شديد أو برد أو برودة يعني يختلف الحكم. نعم أهل الخبرة يحددون أنه كم تبلى الجثة يعني بعد دفنها. نعم. عند أهل الخبرة بتلك الأرض للنقل وغيره كالصلاة عليه وتكفيره فحرام. لا للنقل يعني لا يجوز النبش لأجل النقل، لأن ينقل من مكان إلى مكان، أو لأجل الصلاة عليه يعني مثل مات ولم يصلى عليه فينبش لأجل أن يصلى عليه، هذا حرام ما يجوز النبش لذلك. نعم. لأن فيه هتكا لحرمته، لأن النبش فيه هتك لحرمة الميت. نعم. إلا لضرورة، لكن يجوز نبشه للضرورة يعني لبعض الحاجات، يعني كان دفن بلا غسل مثلا، دفن بلا غسل ما يجوز دفنه بلا غسل، فلو دفن بلا غسل ينبش ويغسل ثم يصلى عليه ويدفن. كان دفن بلا غسل ولا تيمم، لا غسل ولا تيمم، بدل لنفرض أنه ما يوجد ماء في مكان، مات في مكان لا يوجد ماء، يجوز التيمم بدل الغسل، لكن دفن بلا غسل ولا تيمم بشرطه بالشرط يعني كونه ما يوجد ماء يعني. وهو ممن يجب غسله. وهو والحال أن هذا الميت ممن يجب غسله كان مسلما ولم يكن مثلا سقطا يعني. لأنه واجب وليس بشهيد مثلا، لأن الشهيد لا يغسل. لأنه واجب، لأن الغسل واجب. نعم. فاستدرك هذا، فاستدرك عند قربه إذا كان العهد قريب، فننبش نحفر ننبش الميت ونغسله ثم نصلي عليه ونرده. لكن إذا طال العهد بحيث يتفسخ الميت فيصعب هنا إخراجه، لا هنا يترك. فاستدرك عند قربه فيجب على المشهور نبشه وغسله إن لم يتغير. إن لم يتغير، أما إذا تغير تفسخ مثلا خلاص نتركه. أو دفن في أرض، وكذلك ينبش إذا دفن في أرض أو ثوب مغصوب. أو ثوب مغصوب، يعني جاء واحد دفن ميته في أرض إنسان ما استأذنه، والأرض مملوكة لشخص مثلا ولم يستأذنه، هذا جاء صاحب الأرض ما رضيه قال احشيل ميتك، فيجب عليه نبش وإخراج الميت ودفنه في الأرض الموات يعني أو المقبرة مسبلة. وكذلك لو كفن في ثوب مغصوب، والمراد بالمغصوب مو شرط أنه يكون مغصوب يعني غصب وأخذه غصبا عن صاحبه، لا، لو عرف صاحبه ولكن لم يستأذن بعدين قالوا والله دفنه في أرضك أو في ثوبك ترضى، قال لا ما أرضى، هذا مغصوب. وطالبهما صاحب الأرض مالكهما وطالب، والحال أن مالكهما مالك الأرض والثوب طالب بالثوب وبالأرض يعني لم يرضيا، أما إذا سمح ورضيا يجوز. وطالبهما مالكهما فيجب النبش. فيجب النبش، نعم. ولو تغير الميت، ولو في الحالة هاي تغير. بالنسبة للنبش لأجل الغسل قلنا إذا تغير ما يترك ما ينبش، لكن بالنسبة للأرض المغصوبة ينبش حتى ولو تغير. ولو تغير الميت ليصل المستحق، ولو تغير حتى يصل المستحق إلى المالك إلى حقه، كيف يصل؟ بالنبش بإخراج الميت من أرضه. ويسن لصاحبهما، لكن يسن لصاحب الأرض وصاحب الثوب المغصوبين أن يسامحه. ويسن لصاحبهما لصاحبهما ويسن لصاحبهما الترك، ترك المسامحة يعني. أحسن ما ينبش وقد يكون تغير، أفضل أن يسامحه يعني، يقول صاحب الأرض ماشي الآن صعب إخراجه أنا سامحت، وكذلك صاحب الثوب. ومحل النبش في الثوب إذا وجد ما يكفن فيه الميت، يعني إذا كان وجد ما يكفن به الميت من حلال ولم يكفنوا به الميت، فأخذوا ثوب بغير رضا صاحبه. أما طيب وإلا إذا كان فلا يجوز النبش كما اقتضاه كلام الشيخ أبي حامد وغيره. قال الرافعي نعم. والكفن الحرير، لا، يقول هو إذا كان يوجد ما يكفن به الميت ولكن ما كفنا الميت، كفناه بثوب من غير رضا صاحبه، هذا ينبش. أما إذا ما وجدنا ثوب إلا هذا الثوب، ما وجدنا غيره، فكفناه ودفناه، وإلا وبعده وإذا صاحب الثوب ما يرضى، لم يرضى، هنا إيش؟ يقول كما اقتضاه كلام الشيخ، هنا لا ننبشه، أيوة. لكن نغرم حق الثوب لصاحبه. أيوة. قل يا أخي إحنا ما وجدنا كفنا فاضطرينا إلى هذا الثوب، وأنت اليوم أنت غير راضي، خذ ثمنه إذا قال لا لابد أن تنبش لا يكون متعنت بالحالة. أنا يدفعوا له أقارب الميت أولياء الميت يدفعون من مال يمكن مهم من ماله يعني نقول من التركة يأخذ إيه من رأس مال التركة. لو فرضنا أنه الميت غريم ماله أحد من أغنياء المسلمين إذا لم يكن هناك بيت مال يعني في عنده حصة مثل هذه الأشياء يعني. نعم. قال الرافعي والكفن الحرير أي للرجل كالمغصوب. ها يعني الرافع يقول لو كفن بثوب حرير مع القدرة على غيره ودفن به ينبش لأجل إخراج الثوب الحرير لأجل نزع الثوب الحرير و... نعم. قال النووي وفيه نظر لكن النووي اعترض عليه اعترض على الرافع. نعم. ينبغي أن يقطع فيه بعدم النبش النووي يقول هو صحيح حرام لكن خلص ما دام أنه كفن به انتهى يعني ما في داعي للنبش. وهذا هو المعتمد أنه لا ينبش ولو كفن بثوب حرير لأنه حق الله تعالى أو وقع في القبر مال. كذلك ينبش الميت إذا وقع في القبر مال وإن يمكن أثناء الدفن واحد وقع منه ساعة مثلا أو خاتم أو قلم نفيس لا والله حتى قال وإن كان شيء قليل يعني لأنه المهم شيء متمول يعني ولو كان حقه يعني مثلا 100 فلس يعني إذا صاحبه يستحق النبش لا يستحق إذا صاحبه ما سامح قال بدي أخرج هذا بدي وإن قل لك خاتم فيجب نبشه وإن تغير الميت حتى ولو تغير الميت لأنه حق الناس يعني مال لأن تركه فيه إضاعة وفي إضاعة للمال في إضاعة للمال حتى ولو رضي صاحب المال رضي نعم وقيده في المهذب بطلب مالكه لكن في المهذب قال هذا إذا طالب المالك أما إذا سمح المالك المالك سامح قال لا ما عليش أنا بلا تنازلت عن هذا المال أو رضيت ما في داعي يعني إذا كان قليل حتى أو كثير على قول صاحب المهذب ما ينبش إذا رضي صاحب المال وهو الذي يظهر اعتماده الخطيب يقول على الكفن الخطيب يقول هو الظاهر يعني هو المعتمد أنه إذا رضي صاحب المال ما ينبش قياسا على الكفن كما أن صاحب الكفن إذا كان الكفن مغصوب ورضي صاحب الكفن لا ينبش كذلك ليش الكفن ما هو مع المال كذلك لو رضي صاحب المال اللي سقط يعني في القبر لو رضي وسامح ما ينبش والفرق هذا نعم قال والفرق بين الكفن وبين المال لأن والفرق بأن الكفن بعض ضروري لأن بعضهم قال لا بعضهم قال لا بالنسبة للمال ينبش الكفن لا ينبش مع أنه الكفن المال لو يقول لو حتى لو سامح صاحب المال ينبش يعني ما الفرق بين الاثنين قال والفرق بأن الكفن ضروري أن الكفن ضروري أيوة إيه؟ لا يجدي كأنه هيك بأن الكفن ضروري إيه؟ أيوة لا يجدي إيش بس خلاص بعدين قال ولو بلع والفرق أن الذين قالوا بالفرق بين الكفن والمال بأن الكفن ضروري والمال ليس ضروريا هذا الفرق لا يجدي ما ينفع تفريق هذا غير نافع يعني. أيوة. لا يجدي يعني لا يجدي الذين فرقوا احنا قلنا قياسا على ايش يجوز إذا صاحب المال سامح قال لا يجب النبش قياسا على ما لو سامح صاحب الكفن مو هكذا صاحب الكفن لو سامح لا ينبش في ناس يفرقون بين هذا بين الكفن وبين المال. قال الكفن لا ينبش لأنه ضروري، الكفن ضروري، بينما المال مو ضروري يدفن مع الميت. قال هذا التفريق لا يجدي، يعني لا ينفع، يعني الأصح أنه لا فرق بين المال وبين الكفن، إذا سامح صاحب المال لا ينبش القبر. هذا معنى هي الخبر لا يجدي خبر إيه؟ لا يجدي هو الخبر إيه؟ ما كنا عم زبطين يعني زبطك يعني. إيه؟ طيب لأن دخل في مسألة جديدة، قال ولو بلع مالا إيه ولو بلع الميت إيه؟ وطلبه صاحبه إيه؟ كما في الروضة إيه؟ ولم يضمن مثله أو ولم يضمن مثله إيه ما ضمن. يعني واحد بلع مال لإنسان، بلع مثلا لير الذهب في بطنه إيه؟ ولم يضمن مثله أو قيمته أحد ولم الورثة، ولم يضمن أحد مثله أو قيمته أحد من الورثة، لم يضمنه أحد من الورثة للمالك أو غيره أو غير الورثة كما في الروضة إيه نعم نبش وشق جوفه. نبش هذا يعني بلعه ثم مات، في مثلا ممكن ولد يعني أو مجنون بلع قطعة من الذهب فطالب بها صاحبها، قالوا هذا مات، طبعا مات هذا غص مثلا فمات، طالب بها يشق بطنه لو نبش وشق جوفه وخرج منه، هذا نبش لأجل هذا. أما إذا ضمنها الورثة أو غير الورثة متبرع قال أنا أضمن لك قيمتها يا أخي مثلها أو قيمتها لا ينبش ولا يشق ورد لصاحبه نعم. أما إذا ابتلع مال نفسه لكن الميت قبل موته في حياته ابتلع مالا لنفسه، يعني كان يملكه فابتلعه ثم مات مباشرة، فإنه لا ينبش ولا يشق ولا ينبش لاستهلاكه ماله، لأنه هو استعمل ماله نعم ماله في حال حياته، في حاله لأنه استهلك ماله كأنه صرفه في حال حياته، أو دفن لغير القبلة. كذلك من الأمور التي ينبش لها الميت الدفن إلى غير القبلة. الناس يعني ما يفهمون عوام، فدفنوا الميت إلى غير القبلة فيجب أو اشتبهت عليهم القبلة، فيجب نبش هذا الميت وتوجيهه إلى القبلة ما لم يتغير. لكن إذا مضت مثلا أيام كثيرة شهر أكثر وتغير تفسخ مثلا لا ينبش ما لم يتغير ويوجه للقبلة، ما يعني ينبش ما لم يتغير ينبش ويوجه للقبلة نعم. ما لم يتغير نعم. بخلاف ما إذا دفن بلا تكفين. أما إذا دفن بلا تكفين لا ما ينبش لأجل الكفن، يعني لأجل أنه دفن بلا كفن لا ينبش. بخلاف ما إذا دفن بلا تكفين فإنه لا ينبش لأن الغرض بالتكفين الستر، لأن الغرض من التكفين الستر، وقد ستر الآن بالتراب، يعني ما لا داعي إلى نبشي لأجل حتى نستره بالكفن. وقد حصل الستر الستر بالتراب نعم. تتمة طويلة نتوقف عند التتمة في أبيات خابر التي ينبش الميت لها أبيات فيه نعم. تذكر ونبش ميت حرام إن وفى بلا ضرورة كطهر ملتف إيه؟ أو دفنه لغصب أو سقوط مال إيه؟ أو بلع مال الغير أو الاستقبال أو الاستقبال إيه؟ خمس أبيات خمس حالات اكتب لي اياها والله مع هذا البيتين اللي شيخنا. وقال المراد بالتغير النثن لا التقطع كما قاله بعضهم. ايوه مجرد النثن ايه مجرد انه صار له ريحه مو شرط يتفسخ ايه صحيح. انا قلت قبل شوي يتفسخ يعني مثل يعني يومين او ثلاثه حسب التربه والارض، اذا في الشتاء يمكن يبقى وجو برد مثلا ممكن يبقى يومين ثلاثه ما يتغير.